أيضا يقول: كيف يكون اتجاه الإنسان عند موته؟ هل تكون أرجله باتجاه القبلة أم تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب واتجاه وجهه نحو القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سنة؟ وما السنة نريد الإجابة على هذا السؤال. القبلة قبلة المسلمين، الكعبة قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. نعم. فإذا ظهرت علامات الموت في الرجل أو في المرأة يوجه القبلة، يكون على جنبه الأيمن ويوجه وجهه إلى جهة القبلة في أي مكان كان، سواء كانت القبلة في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب على حسب البلدان. فإذا كان في بلد قبلتها المغرب يوجه وجهه إلى المغرب كنجد، وإذا كان في بلد قبلتها الجنوب كالمدينة والشمال يوجه إلى الجنوب، وهكذا على جنبه الأيمن. وإذا مات غمض عيناه، قبل الموت لا، لكن عندما يموت عند خروج روحه تغمض عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم.